بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن الآن في دراسة قصة الحديبية، أو صلح الحديبية. الحديبية اسم مكان قريب من مكة بشي 10-15 كيلومتر في الوقت الحاضر، وكان الحرب قائمة بين النبي والمسلمين وبين كفار قريش، ورأى النبي في منامه أنه ذهب معتمرا إلى مكة هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، ومنام النبي وحي، فحكر الصحابة فراحوا، كانوا 1500 رجل والحرب قائمة بينهم وبين كفار قريش، بناء على انه كانت قريش والعرب في الاشهر الحرم اذا العدو التقى بعدوه ما يتقاتل، احتراما للأشهر الحرم. أشهر الحرم ما هي؟ ثلاثة وراء بعضهم البعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذول كان عشان يؤدوا فيها مناسك الحج، ورجب لأجل العمرة. والنبي أخذ معه صلاح، مع سلاح الحرب الكامل، اخذ بس السيوف والقوس والنشاب، يعني ما جاء محارب يقتحم اعدائه باسم الحج باسم العمره. فمنعوه بحسب احقادهم، وهذا على خلاف دين قريش. دين قريش ما بيسمح لهم يمنعوا النبي. فإذا أن هن في المفاوضة، هن أبنك عم يمنعوا النبي والصحابة، النبي عم يفاوضهم، فأتى ناس من المشركين يريدون العمرة وبدهم يمرقوا على الحديبية، يعني على جيش النبي الصحابة والمسلمين. فقال المسلمون: نصد هؤلاء عن العمرة كما صدنا أصحابهم. هذول كفار وهذول كفار، مثل ما منعونا من العمرة منع هذول إيش من العمرة. فأنزل الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. إذا منعتوهم العمرة من شعائر الله، الشعائر العلامات الأعمال التي هي ظاهرة للناس أنها من دين الله، والشهر الحرام احترامه وعدم العدوان على الآخرين كمان هذا لازم تحترموه، والهدي كانوا يسووا الدام والجمال وغنم وبقر يذبحوها للفقراء في مكة، والقلائد كانوا يقلدوا مثل القلادة والطوق يحطوا برقبة النقع حتى انه الناس تعرف انه هي هدية لله لتوزع على الفقراء مساكين. فالله قال لهم لا تمنعوا هذول، هذول شو ذنبهم؟ وهن المشركين، فهماني؟ الظالمين قريش، اما هذول جايين يعظموا شعائر الله، شو ذنبهم؟ ما حسن على حماته اجا على امراته، ما هيك بيقولوا؟ القرآن شو يقول؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، النفس اللي بتتحمل الوزر هي الوازرة، إما بتحملها وزر نفس أخرى، كل واحد ذنبه على جنبه، البري بري والمذنب، إذا واحد قاتل مهم يقتل أخوه هذا ظلم، ما هي؟ ف وسبق معكم المفاوضة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، فإلى أن في نهاية الأمر اتفقوا على الصلح. هذا درس يا ابني لازم نفهمه، هذا من الإسلام. لا، الإنجيل هو سيرة سيدنا عيسى، شلون ولد لحتى بحسب عقيدتهم إذا أنصلت، فأنا بحسب عقيدتنا ما وصلت. فالمسلم ما لازم يعرف سيرة النبي، كيف النبوة، كيف التعاليم، كيف الفرائض، الأخلاق، الدين، بس ما في مين لا يذكر ولا يحسن التعليم ويحسن التذكير. قال وتم الصلح بينهم على الهدنة وترك القتال، أي أول شرط، إلى 10 سنين. صلح ومهادنة قديش؟ 10 سنين. يأمن بعضهم بعضا، يصير المشرك يجي على المدينة ما حدا بيأذي، والمسلم يجي على مكة ما حدا بيأذي، وأن يرجع عنهم عامهم. هذا السنة هي ما بيمكنوه يعمل العمرة، بيرجع قسما عنه، إنه هم الأقوياء ومنعوه وما فات عليهم بالزور، هي قضية عاطفية، قضية نفسية. العقل والحكمة تقتضي الإنسان ما يمشي بعاطفته، يمشي بعقله وبعواقب الأمور. مزارع فيها عز وفيها نصر وفيها قوة وفيها نفخة، العاقل ما بينظر للمنافيخ والمنفوخين والنفاخين، بينظر لعواقب الأمور ولو بعد سنة سنتين. شو اليوم خمر وغدا أمر. قال ويخلون له مكة 3 أيام. قال إذا أي ثاني سنة كمان ما بيستقبلوا، بيطلعوا من مكة حتى ما يشوفوا إيشو، شو حتى ما يشوفوا هالوش مدري ايش، كمان ابل. هي عظمة الرجال، هذا اسمه حلم، هذا اسمه حكمة، هذا اسمه العقل الناضج، هذا اسمه النظر في عواقب الامور. الحمق ما تنظر في العواقب، النظر بيستفزك الغضب، ان الاحمق بده هلأ عز هالساعة وبعدين خليه ياكل 500 صرماية، ايه ما عليه شيء. هذا شو اسمه؟ هذا ضد الدين، الحمق من الدين، لما الحلم من الدين، الحكمة من الدين، والتوصل في العواقب، لما التسرع وعدم النظر في العواقب. ما ظنوا يا ابني الدين بس صلينا وصمنا، قال المسلمين صلوا 50 سنة عم يشتغلوا في كل بلد إسلامي وعم يفشلوا، ليش؟ لنقص إيمانهم ودينهم. هذا أبني هذا من الدين، إسلام الحديبية درسوه، هذا ما إسلام، هذا ما دين. شوفوا يا أمي الإسلام الممثل في عقل النبي والإسلام الممثل في عقل الصحابي. الصحابي في شك في عظمة إسلامهم، لكن إذا قسنا إسلامهم بإسلام النبي كيف بيطلع؟ ما في نقطة على بحر. طيب نمشي وراء عقل النبي لما وراء عقل الصحابة؟ طيب ليش؟ قال كمان شرط ثلاث أيام ما بيستقبلوه، هم يستقبلوه الفاعل تارك، وهم المنافيق وأبو منفاخ وأبو نافوخ وأبو انفيخات. طيب وأن لا يدخلوا مكة إلا بالسيوف في قربها، نرماح ودروعة وخودات ونودات، لا يعني بده يتم تحت رحمتهم وتحت غدرهم إذا غدروا بيعرفوا النبي. يعني خطر كمان، خطر وذل وإعزاز الكفر. إلا نشوف الإسلام كله حكمة، القرآن حكمة، النبي الحكيم. إلا نشوف يا ترى الصحابة المؤمنين، لكن هل بلغ إسلامهم إسلام النبي وحكمتهم حكمة النبي؟ وكما من جملة الشروط قال إذا أتاك رجل منا وأسلم وبده يلتجي إليك، بدك ما تقبله وتردوا علينا سلموا إلنا، ولحتى نفصص العظم تبعه ونسلخ الجل تبعه. طيب وإذا واحد من جماعتك كفر والتجأ إلنا نحن بنقبله، في مساواة في الشروط؟ طيب وين صفية الكرامة؟ هي شغلة ولاد صغار، الرجال اللي بينظروا النظر البعيد، الأطفال بينظر في ساعته. اللي بده يصير شيخ يا ابني، اي الشيخ هو النبي، بده يقتدي، ما بده يقتدي بعمر، في اعظم من عمر؟ ابو بكر، لكن عمر عظيم ومما عظيم، ومع ذلك رأيه كان ما مزبوط. فاذا بدها تعملها عمرية في مثل صلح الحديبية بتروح الاسلام. لو النبي مشي برأي عمر بصير قتال، النبي بده يحافظ على قوميته، احكي بلغة القومية، شو بضر؟ يا قومي يا قومي، القرآن كله يا قومي، شو معنى يا قومي؟ مشتق من ايش؟ فالشيخ له قومية، بيقول لك لك شيخي لك ما فيك مخ، لك افهم القرآن. النبي في كل معاركه ما كان دائما حريص على أن لا يقتل العرب وهم مشركون، أما باليهود وفرهم وفرهم. قريظة ما خلى راس على كتاف، عمل بياع بطيخ تل كله روس، حفرة واحدة دفنهم كلهم. أما العرب أبدا، حريص النبي قطر الدم أي قومية وعلى كفرهم ووثنيتهم. احكي هيك هذا القوم العربي أقل الدرجات يفتح لك إنه، وإذا قال القومية كفر إيه بسلخك شي جوز، يا بنطحك شي نطحة، وأنت بتنطح أنت ما لك قرون. فيا ابني إذا النبي كان يحرص على قومه على جفوتهم وغضظ أكبادهم وأميتهم. هلا الناس بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو كان شو ما كان، لو فاسق مش على العرب بيفعل ايش ولا شو كان، فوق مسارك في أصنام وأوثان، والنبي شلون عم يعاملهم، والنبي ما بيخطي خطوة ولا بيتحرك حركة إلا بأمر الله، يعني بموافقة الله. فاتفقوا على الشروط ولم يبق إلا كتابة الكتاب. فوصب عمر نطة شيء ما بيحمل، شو شروا كل أجل كل حقارة كل إظهار الضعف، نحن نكون ضعفاء ما ملك لا بدو. فوثب عمر فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس هو برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بمسلمين؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا، نعطيهم الشروط المزلة المحقرة إلنا المبهلة. شو تظن لها كرامة؟ صارت كرامتنا تحت الصرامة، فهمانين؟ هذا في قضاياك الخاصة والعامة والسياسية والعسكرية، تنظر في عواقب الأمور. وهي النبي فعلها مرة وسجلت لتكون درسا للأجيال إلى يوم القيامة. النبي ما له جبل ولا هو ضعيف، لكن حريص على قومية الأمة العربية. فأحكي قدام القوم بفرح بفرفش، بذرة إيمان وتصقيها بتتحول من بذرة إلى شجرة. فقال أبو بكر لعمر يا عمر، عمر جاي منتقد معترض على مين؟ على تصرفات النبي، ما هيك؟ فقال يا عمر إلزم غرزه. وقت واحد بده يركب سمعان أبو بسام انتبه. فالنبي فأبو بكر قال له لعمر هو حميان وفاير وعم ينطوط، وصب شو معنى وصب؟ نط، وعم ينتقد على تصرفات النبي وأعمال النبي، وعم يشكي لمين؟ لأبو بكر من هيبة النبي وحبه للنبي ما هو حسين. فقال له يا عمر إلزم غرزه. شو الغرز؟ وقت الواحد بيركب على الفرس وين بيغرز إجره؟ بركاب، يعني متمسك بركابه. شوف هالتعبير ما أحلاه، إنه لا تفارق النبي ولا تنفصل عن النبي، اتمسك ما بصرمايته بمطرح ما بيحط صرمايته. إلزم غرزه إنه رسول الله. عم تصرف ما من عند حاله، عم تصرف بخريطة الله، الله ما بيغلط. إذا عقلك صغير ما بيدرك لا تمشي بعقلك، امشي بإيمانك. ما كل شيء لازم الإنسان عقله يدركه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فاعتبر هذا من المتشابه. المتشابه العقل يعجز عن إدراكه، دواء ما العقل، دواء الإيمان. هلا شفتوا الجنة أنتوا؟ ما شفناها؟ إيه للإيمان آمنا، إيه آمنا على أساس إجتنا أشياء كلها منطقية عقلية تدل على صدق النبي. إيه خلاص. هلا شفت أنت معمل إدوي إنه هذا دواء ينفع للعلة الثانية؟ لا، لكن لما آمن إنه هذا طبيب وشهادته ومدري إيش ما عاد تسأله عن كل قضية. إذا تسأله ليش هذا الدواء أحمر وعطيته لهذاك أخضر، ليش عطيتني أنينة طويلة وذاك عطيته أنينة صغيرة، ليش أنا نغصني بالإبرة وهذاك عطيته حب حلو. بهالمنطق بدنا نمشي مع الطبيب حتى نخلص من أمراضنا؟ ما بصير. قال له إلزم غرزه إنه رسول الله وليس يعصي ربه. إذا الله أمره هيك بصير يخالف أمر الله؟ وهو ناصره له، العاقبه له، هو المنتصر من المهزومين. فاستمسك بغرزه حتى تموت. اوعى اوعى تخالف، اوعى تعترف، اوعى تنتقد. ما فهمت؟ ما شرط انك ليش القيادة تعطي اسرارها لكل الجيش، قد ما يعرف القصة. وقت حرب رمضان حكالي احد كبار المسؤولين قال لي موهنا على اليهود باكثر من 400 عملية تمويه لحتى هجموا عليهم ذلك الهجوم، ولولا انه امريكا دخلت المعركة كان قضية فلسطين انتهت بتخطيط رئيسنا. رئيسنا رجل دولة، رجل دولة، رجل عقل. ف إماش اللي بده يحكي بده يحكي لكل الجنود ولكل الضباط، جواسيس موجودين في كل مكان، عين العدو وسمعه موجود. ف الجندي مع القائد ما بيعترف، والمريض مع الطبيب ما بيعترف، واللي بياخذ له شقفة جوخة لعند الخياط إذا قصصوا إياها ونتفلوا إياها بيعترض عليه، بيعرف بالنهاية يطلع الطقم مظبوط. بس يا حصرتي الشيخ مع المسلمين هلا هي الطاولة شو كانت؟ يمكن شجرة شوك، بدنا نجيب الطاولة هي شجرة شوك بشروشها وطينها وطرابها على الجامع ونقعد الشيخ عليها. هيك المسلمين الى حتى يصيروا طاولة قديش بدهم شغل وتعب. فالله يعين الشيخ على القعدة يا ابن، والله يعينه على هالحملة. ما مع واحد مع 50 شكل، كل واحد شكل كل واحد ضد الثاني، تعال بده يوفق بين كل العقول لحتى يمشي له خطوة. إلزم غرزه حتى تموت فإني أشهد أنه رسول الله. خلص ما دام رسول الله هو القائد، فهمت أو لم أفهم، الفهم ما عاد شرط. كان النبي يرسل سرية ويعطيه المكتوب إنه روح ناحي الشرق، وما بتفتح المكتوب إلا بعد يومين. وين رايحين ما لهم فهمانين، حرصا على كتمان الأمور. من كتم سره أحكم أمره، ولي ما بتأمن على نص كلمة. قال فإني أشهد أنه رسول الله، فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. طيب إذا تشهد إيش عم تعترض لكان وعم تبطل النطاط وثب عمر ما وثب عمر وأرضى بالدنية في ديننا. رنت نطال عند النبي، ثم أتى عمر النبي فقال له مثل ما قال لي أبي بكر. فقال النبي أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره، هذا أنا عم بمشي بأمر إلهي ولن يضيعني الله، أنا واثق بالله. هذا ابني الثقة، ما لازم تفهم كل شيء تقنع بكل شيء، ابدي رأيك معلش، ابدي رأيك معلش. أما إذا رأيك ما مشي سلم وكون مطمئن ووافق، لكن ابدي رأيك. النبي الله قال له وشاورهم، بعض الأوقات كان يرجع إلى رأي أصحابه ويقول لأن ما في أمر من الله، اجتهاد، وأنا بشر مثلكم أخطئ وأصيب. أما إذا في أمر إلهي الله ما بيخطئ. ثم دعا النبي أوس بن خولة وأمره أن يكتب كتاب الصدح، فقال سهيل بن عمر لا يكتب إلا ابن عمك علي أو عثمان. فأمر النبي عليا فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمر، هذا السفير تبعهم اللي عم يمثلهم، بسم الله نعرفها، وأما الرحمن الرحيم فلا نعرفها، ولكن اكتب باسمك اللهم. العمى رضينا بكل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم ما نرضى. لأن قريشا كانت تكتب باسمك اللهم، يعني كانوا يؤمنوا بالله لكن يعملوا شركاء مع الله. فضج المسلمون كما قامت القيامة مرة كما بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المسلمون والله لا يكتبها باسمك اللهم ما بصير إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فأسكتهم النبي وقال اكتب باسمك اللهم. كله على خلاف عقولهم، على جرح كرامتهم، على خلاف رأي رجل الشارع. رجل الشارع هو بده يقود النبي، هو بده يقود الشيخ يا ابني. ثم قال النبي بعد اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل رسول الله ما في امشي، شو رسول الله؟ لو علمت انك رسول الله لم اقاتلك ولم نصدك عن البيت. بدنا نعترف فيك، نحن ما بنعترف فيك. عمى، يعني كل شغلة قنبلة جرية والاعصاب متوترة وبتقبب الدنيا. داير بالك ابو بسام قال له كمان محمد رسول الله ما في رسول الله، نعترف رسول الله ونقاتلك؟ هذا ما بصير، انت مالك رسول الله. اكتب باسمك وباسم ابيك، شو ما عجبك اسم ابوك؟ بقديش هي يا ابني؟ 1400 صحابي كل واحد قنبلة ذرية وما صفيان بين النار، تبع عرفتي لي الا شيء صانتي. اذا النبي ترك بدها تفقع الدنيا، والنبي ما بده يقتل العرب، بده يقاتل بالعرب. انه اذا قتل العرب الملائكة بدها تنزل، احنا في عالم الاسباب والمسببات. سيدنا موسى الله نصره بالمعجزات، ما نصره بالاسباب المسببات. اجى ديننا كامل دين الاسباب والمسببات. نصر ابراهيم بالمعجزة، اما النبي انتصر بعرق جبينه، انتصر بالتدبير والحكمة. لذلك انتهى عصر المعجزات، كان لما يطلب المعجزات يقول لهم يكفيكم القرآن. اذا الشمس طالعة اعطينا معجزة انه الشمس طالعة، يوضح حريمك، ايه مالك فهمها؟ مالك شايفها بعيونك؟ هي بدها معجزة. فهمانين ابني؟ ليش؟ لأنه أراد الإسلام أن يستعمل الإنسان عقله بأبعد حدوده، لذلك الإسلام دين العقل. فالشيخ مسكين يا حضرت يا اللي بيصير شيخ، أبأس إنسان في معلوماته، في عقله اللي بينبنى بالمواد العلمية اللي بيقراها، بيقرأ الجبائية والجبرية والمدري إيش والمعتزلة، وما بيقرأ اليهودية والنصرانية والشيوعية والماركسية، ما بيعرف شيء عنها، لا أرى توراة ولا إنجيل ولا الشراكية. شلون هذا؟ هذا لازم نقطع راسه ونبعثه لعند الجبائية والجبرية اللي بالآخرة ويروح يتجادل معهم. لذلك ابني الشيخ بده يفشل وبده ينهان بده ينذل وبيطلع حامي كمان، عقله قليل، من اول خطوة بيخرب الدنيا، من اول خطوة بده يعبي معبي قربة مية زمزم بده يحطها بالسيارة بالدبو. ليش؟ لأن زمزم أفضل من البنزين، ما هي أفضل للشرب، ما أفضل لدبت السيارة، وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، في فالبنزين فالممتاز العادي المازوت. فبها المنطق بده يبني الإسلام، بده يضرب الإسلام أكبر ضربة وأكبر كارثة. والإسلام الآن العالم كله عقله مفتحة للإسلام، بس ما في مهندسين وبنائين يحسوا بناء الإسلام. العقول كلها الآن متوجهة وعندها القابلية. بيدخل في عقولكم، انا اطلب مؤتمر اللي باسم تجديد الايمان، الايمان المجدد في البلاد الشيوعية، ان يجتمع من يمثل الاسلام ومن يمثل الكنيسة وفيلسوف شيوعي، لنشترك سوية لبناء إيمان مجدد. وجود الشيوعي بيساعد، كان كله عقل، بيساعد الإسلام على الشيء الذي لا يقبله العقل. فأي شيخ بيطلبها؟ ابني تدخل في العقل هاي. وعلى ذلك حصل الاتفاق، وانا واثق انا مجتمع كل بحيتان الشيوعي امام الاسلام، ما في شيء يقف امام الاسلام يا ابن، الاسلام كله عقل وكله منطق، كله لاجل مصلحة الانسان وسعادته. الوثني ما كافر، النبي شلون عاملهم؟ شلون فاوضهم؟ شلون قبل بشروط المتعجرفة المتعالية المتكبرة؟ كيف تواضع لهم وتنازل لهم؟ هيك بده يكون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بحافظوا على السنة بشوية شعرات يبقى. يا الشعرات هذول شو بيعملوا تجاه الشيوعيين؟ جيب 5,000 مليون دقن قدام الشيوعيين، خذن على موسكو يا ترى شو بيعملوا في بناء الاسلام، و5,000 مليون عزبة مثل تبع الافغان، كل واحدة طولها متر، شو يعني شو النتيجة؟ ما في شيء. وين السنة في العقل في المنطق في الحكمة في الحراء في الاخلاق في التقوى في ثاء ثقافة القرآن منهاجية النبي في بناء الإسلام، هي ما بنقرأ إنه سني ومنحترمه ومحترمة على العين والرأس، لكن ما هي تعمل إياها كل الإسلام وكل الدين وتحطها بالمزاد العلني. فقال له لو علمت أنك رسول الله ما خالفتك ولتابعتك، أفتزهد عن اسمك واسم أبيك محمد ابن عبد الله؟ شو أبوك ما عاجبك؟ شو أبوك عم تحتقره؟ شايف الاستغلال؟ فقال النبي لعلي امحو رسول الله. ولي كل ما النبي عم يطفي الحريقة منين عم تجي خمس براميل بنزين طيارات من مسافة مترين بشعير. فقال علي ما والله لا امحوك ابدا ولا امحو رسول الله. عمى كمان يمين مخالفة والخلل بين القيادة وبين القاعدة، والله لا امحوك ابدا. فقال أرنيه، أرني رسول الله. فأراه إياه فمحاها رسول الله بإصبعه وقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وقال أنا رسول الله وإن كذبتموني. يعني إذا محيتوها من الورق تنمحى عند الله؟ ما دام عند الله ما تمحها خليها تمحها بالورا. ولست أبالي في زماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب. وأنا محمد ابن عبد الله وابن عبد المطلب، كمان هذا كمان مظبوط. بدكم هذا خذوا هذا، بدكم هذاك ما بدكم هذاك ما عليه شيء، هذاك ثابت. فجعل علي يبكي ويأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله، فقال اكتب ذلك فإن لك مثلها تعطيها وأنت مقهور. لسه لحتى تصير لك حاسي مثل الحاسي تمام وبتعمل مثل ما أنا عملت، لكن وأنت مغلوب على أمرك. أنا مالي مغلوب على أمري، أنا عم بتصرف بالعقل والحكمة وبإذن الإلهي. قال فكان في حرب صفين لما صار الصلح بين سيدنا علي ومعاوية، والمصالحة إلى رأس الحول إلى رأس السنة، فكان قال هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. فقال عمرو بن العاص، وكان يمثل معاوية، لا تكتب أمير المؤمنين، فلو كنت أعلم أنك أمير المؤمنين لو علمنا أن علي أمير المؤمنين ما قاتلناه، فبئس الرجل أنا إن أخررت أنك أمير المؤمنين ثم أقاتلك. اكتب علي بن أبي طالب. فقال أصحاب علي لعلي يا أمير المؤمنين لا تمحو اسم إمارة المؤمنين، فإنك إن محوتها لا تعود إليك. فلم يسمع منهم. وقال الكاتب امحوها. ثم تذكر قول النبي له في الحديبية إن لك مثلها تعطيها وأنت مقهور، فقال الله أكبر مثلا بمثل، والله إني لكاتب رسول الله يوم الحديبة. أنا كنت اللي عم بكتب الصلح. إن قالوا لست برسول الله ولا نشهد لك بذلك، اكتب اسمك محمد ابن عبد الله. فقال له عمرو سبحان الله أتشبهنا بالكفار؟ ووقع بينهما نزاع في ذلك حتى تمت الكتابة على عدم ذكر أمير المؤمنين، وظهر صدق قول رسول الله إن لك مثلها تعطيها وأنت إيش؟ وأنت مقهور. أبو بسام تعالى عندي لعند الشيخ بشير صراحة. شايفين هذا الكشف الصادق، كشف الأولياء ما معصوم، أما كشف الأنبياء يا عيني يا عيني. لما الله يا ابني الله يهيئ لنا، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله يهيئ لنا عناية إلهية، الله ينقذ بها الأمة العربية والمسلمين وينقذ العالم كله، لأن النبي الله أرسله رحمة ما للعرب رحمة للعالم، وإن شاء الله الله يحقق ذلك. ولما أبى علي أن يكتب إلا رسول الله ووافقه على ذلك بعض الصحابة وعظماءهم وزعماءهم، فأخذ سعد ابن عبادة وأسيد بن حضير بيد علي ومنعاه أن يكتب إلا محمد رسول الله. شغلي حطوا إيدا على إيد الكاتب، ما بصير تمحيها، شيل امحي اكتب، والنبي موجود والأصوات، سيدنا عمر عم ينط وهذاك عم يحط والأصوات مرتفعة، والنبي يخفضهم ويومئ بيده إليهم أن يسكتوا. فسمعوا في رواية فأخذ النبي الكتاب بيده فكتب، في رواية فأخذ النبي الكتاب بيده فكتب، وتمسك بعضهم بظاهر النص فقال إن النبي كتب بيده يوم الحدية معجزة له، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب. وجمهور العلماء على أن الروايات التي فيها أخذ الكتاب بيده محمولة على المجاز، أي أمر أن يكتب الكاتب، وقوله بيده متعلق بأخذ، أخذ الكتاب بيده ما كتب بيده، فهماني؟ أي للمشايخ ما قلكم عموما، للي بيعرف نحو. وانتهى الأمر بكتابة باسمك اللهم، وهذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله من أجل المصلحة. فعدلنا عن الحقيقة وعن العقيدة في الكتابة لأجل إيش؟ مصلحة. درس كن هذا عظيم ابن، هذا عظيم، هذا ابن وقته ابن ساعته. للمصلحة التي اطلع الله عليها نبيه وحجب المسلمين عنها، ما بدها وحي، عقل النبي اكبر من عقله، وادراك النبي اكبر من ادراكه، وقلبه مربوط بالله لا يعمل إلا بأمر الله. وضجوا وتشوشوا من ذلك، ولم يكن أحد في القوم راضيا إلا أبا بكر. إما لأن خالفوا كما دور من حيون الدفتر الإسلام بينتصر بأبو بكر وحده؟ بدنا الكل. لذلك بدنا نتحمل غلطهم، خطأهم، عواطفهم. لذلك ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. الشيخ بده يكون واسع الصدر، حليم، متحمل، كبير العقل. زعله صغير ابني هذا، ايه نعمل شيخ ضيعة، ايه مثلا نحمله شغلة على قده اكبر من طاقته، ما بيحسن ايش، ما بس اللي يحمل. ف ولذلك كان النبي يقول: ما صب الله في قلبي شيئا الا وصببته في قلبي ابي بكر. وقال ابو بكر: ما كان فتح اعظم من الحديبية من فتحها، ولكن قصر رأيهم عما كان بين الله وبين رسوله. اذا كان النبي ما عرف شغل الا عم ياخذ التعليمات من الله، إيه الله بيغلط؟ الله بيزل دينه، بيزل نبيه؟ إيه بدك تؤمن. قال: والعباد يعجلون، والله تعالى لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. ثم قال أبو بكر: فرأيت بعد ذلك، بعد ايش؟ بعد صلح الحديبية، في حجة الوداع بعد كم سنة، رأيت النبي، رأيت سهيل بن عمرو قائما عند مينا، عند المنحر لما بيذبحوا الضحايا، يقرر لرسول الله النوق والإبل هديا وضحايا، هو عم يقدمها للنبي لحتى النبي يذبحها بيده. ودعا الحلاق النبي، هذا اللي عم يقول له امحي رسول الله، النبي شايف الشوفه قنصله تبعه رجاء النصر، هذا شرك. قال: فذكرت مين القائل؟ قال أبو بكر: فلما رأيته يضع الشعر على عينيه ويقرب الهدي والبدنة والضحايا الأضحيات إلى رسول الله، فكنت أذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية ببسم الله الرحمن الرحيم وبرسالة النبي، فحمدت الله الذي هداه للإسلام. أي الحكمة والحلم وطولة البال. طيب لو حاربنا سهيل أفعنا رأسه أحسن. لما سهيل أظن لما ارتدوا العرب عن موت النبي كان هو اللي ثبت أهل مكة على الإسلام. هاي بعد النظر والحلم ومكارم الأخلاق، هي نتائجها. ولو على رأي سيدنا عمر أفعنا رأسه وعملنا حرب، روحنا من هون 1000 من هون 2000، يعني أضغينا غلط، ما عاد تنحل عاد المشاكل، تشربك الأمور وبصير الشوك على حرير. فالنبي عم يشيل الشوك، عم يشيل الحرير من الشوك قبل ما يشربك مع بعضه البعض. فقال: وتم الصلح، كان من جملة شروط الصلح على أن يخلو بين المسلمين وبين الكعبة، فيطوفون بالكعبة. وعند إعلان شروط الصلح قال: أراد النبي إظهار ما بذله من جهد مع سهيل، فقال: على أن تخلوا بيننا وبين الكعبة نطوف بها حتى ما حدا يتهم النبي أنه قصر في المفاوضة، لأنه ما كلهم على مستوى واحد، لسه في ضعاف الإيمان، لسه في ما بتحملوا كلمة. فقال سهيل: والله لا نخلي بينك وبين الكعبة، قال من صالحكم بس خلونا نطوف طواف، هي كل شيء يكون عطينا كن ياها اعطونا هلا بس واحدة ان نطوف. قال: والله لا نخلي بينك وبين الكعبة حتى لا تتحدث العرب انك اخذتنا ضاغطة، جيتنا اخذتنا على غفلة، ما انا مستعدين يقولوا انه صرنا نحن ضعاف، خفنا منك، اي ما بشوفها. ولكن ذلك من العام قبل، لا بترجع محرمين، والنبي قايل لنا بدنا نطوف بالكعبة ونعمل عمرة كمان، لا نعمل مشكلة تانية، وين وعدك اللي وعدتنا؟ قال: وكان من جملة الشروط ايضا من جاءك من قريش مسلما لا تقبله وترده الينا. اي مرت معكم؟ ما مريت؟ مريت؟ فقالوا: يا رسول الله اتكتب هذا؟ قال: نعم. شلون اذا اسلم من رجعه وإذا كفر وراح لعندهم بيقبلوا؟ ما في مساواة لا في الحقوق ولا في الكرامة. قال: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، هذا كفر نجس، هذا نخليه يعني إذا وزاية وقعت بالكنيف، يعني من رجعها للصدر بالكنيف خليها بالكنيف. ومن جاء منهم إلينا ومن رجعه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. شيخ ابن بيكون عاده هيك صدره هيك مثل التراب، متواضع مثل الجبل ما تحركه العواصف، اما شيخ خفيف مثل قشرة البصل فش نفخة بطير، هذا ما هذا بيهلك حاله، بيهلك الإسلام، بيروح الإسلام والمسلمين، وهذا اللي صاير في كل البلاد الإسلامية. ولذلك لازم من بعد الحرب الثانية كان العالم كله يصير مسلم لو في شيوخ بالمستوى الصحيح، لكن عندهم فقه صالح الحديبية درسوا فقها، وهي ما بيفهموا يا هاي، بيقولوا هاي قراءة السيرة علم، ما بيحتقروا قراءة الحديث، بيحتقروا مشايخ هيك كانوا يقرون تفسير القرآن ما للعمل فقط. قال: فقال هل انا لو بدي اراكم العبارة، العبارة ما بتفهموها مخربطة، لذلك لازم يجتمعوا 10 من الاخوان من الكتاب يعملون كتابة سيرة، كل واحد ياخذ قسم يتولى قسم ونعمل سيرة باسم جامع ابو النور، وتكون سهلة وجامعة كل المعاني، والشيء اللي بده شرح ينشرح كهامش بالصفحة السفلى، حتى المسلم يفهم مين هذا رسول الله. لو كان شو ما كان اذا اراه ابدا، ما البلاغ المبين، يعني عم نعمل البلاغ المبين، هاي الكتابة هاي تبعه، وان الله يرضى عنهم يعني جابونا السيارة قطعة مفككة، ايه قطعة مفككة الكعب عليها بتتم فوق منا الى يوم القيامة، ما بتزيح ما بتمشي فيك 4 اصابع، ركبها ورتبها وركبها بتوصلك حيث تريد. قال: ومن جملة الشروط قال على أن بيننا عيبة مكفوفة. كل الشروط مع ذلك في أمور نحن أعداء بعضنا البعض. ما لو صار صلح لو ما صار فيه في صدور سليمة، لكن ما بننوي الغدر ونقض العهد ورد نعمل الحرب مرة تانية، لا لا، ما مضى فات. وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني ما حدا بيخون التاني، ما حدا بينهب التاني، ما حدا بيسرق التاني، ما حدا بيتعدى التاني. فوالمراد أن يأمن بعضهم بعضا في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا. وقيل الإسلال من سد السيوف والأغلال من لبس الدروع. الخلاصة خلاصة. كما من جملة الشروط قال ومن أحب أن يدخل في حزب محمد ويكون تابع لمحمد معلش، واللي بيحب يدخل في حزب قريش يكون تابع له يعمل جنسية كمان معلش. قال فتواثبت قبيلة خزاعة وقالوا نحن في عقد محمد وعهده. هذول من حول مكة، هذول على كفر صاروا حلفاء النبي. ودخلت بنو بكر وقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم. وأنك إذا كان العام الثاني أتيت بأصحابك فدخلت مكة ونحن نخرج منها حتى ما نشوفك ولا. يا عيني قديش شايفين حالهم هالكلاب هالفاعلين، هدول هيك تعالوا على النبي والله بنموت ولا بصير. هذا ما عقل ولا إسلام. الإسلام هو العقل الكامل. فتدخلوا أنت وأصحابك وتقيم بها ثلاثة أيام، معك سلاح الراكب المسافر، السيوف في القرب، بس السيف وقرابه. تعملنا شي مشكلة وتوضع الحرب بيننا 10 سنين وفي رواية 4 سنين إلى آخره. قال العلماء وكان من ثمرات هذا الصلح أنهم كانوا قبل الصلح لا اختلاط بين المسلمين والمشركين، وما يحسن المسلم يبلغ الكفار الإسلام، يعمل حوار يبين صحة الإسلام وبطلان الوثنية. فهلا أرهن حتى لا تدخلها علينا ضغطة حتى لا يعتقد العرب أنهم ضعفاء. النبي فات يوم فوته وفتح فتح أعظم من كل الفتوحات التي فتحها. دخل الآن الإسلام إلى مكة آمنا مطمئنا، دعاة كل صحابي صار يجي لعن عيلته يسهر معهم الليالي، وين عقولكم بابا عمي خالي ابن خالي، لك ما فيك عقل لك ما فيك مخ، قد انتصروا ونرضى بالدنية في ديننا. العلو لمين والنصر لمين والعظم لمين والنتائج لمين والثمرات لمين؟ هذا يا ابني هي مكارم الأخلاق، هذا الوحي الإلهي، هي السياسة. فالإسلام انتشر بالرفق بالحكمة بحقن الدماء، ما بالقتال، ما بمحاربة القومية العربية. هيك الشيخ بده يكون عقله، هيك حكمته. وين المشايخ؟ وين المشايخ؟ الله يعفي عنا. ما عم زكي حالي انا، انا درويش من الدراويش، لكن هذا بدنا انه نفهم ونفقه الفقه الحقيقي. هذا فقه لما جهل. قال وكانوا لا يعرفون اخلاق النبي ولا معجزات النبي ولا عظمة الاسلام، ولا يستمعون بمن يعلمهم بها بشكل مفصل موضح. فلما حصل الصلح اختلطوا بالمسلمين وصار يجيئون الى المدينة كما يسترجي حدا يجي، هل يجي اطعوا رأسه. وجاء المسلمون الى مكة واجتمعوا باهليهم واصدقائهم وغيرهم وصار ينصحونهم وسمعوا اخلاق النبي واحوال النبي ومعجزات النبي الظاهرة والباطنة وجميل طريقته وحسن سيرته، وعاينوا بانفسهم اجوا للمدينة. فمالت انفسهم الى الايمان، بين كان فوتوا على الحيطان فتحوا دخلوا على القلوب ومعهم الايمان، بين يفوتوا على الحيطان ومعهم السيوف دخلوا القلوب ومعهم النور والهدى. ودخل خلق كثير منهم في الاسلام قبل فتح مكة. خالد ابن الوليد قائد الفرسان بصلح الحديبية دخل في الاسلام، عم ابن العاص داهية العرب واكبر سياسي دخل في الاسلام، عظماءهم دخلوا في الاسلام، وازداد الاخرون ميلا الى الاسلام. ولما كان يوم الفتح اسلموا كلهم. هيك احسن لما بالحرب والضرب والقتل والتارات، وانت قتلت عمي وانت قتلت اخي وانت قتلت ابن اخي وانت يتمت وانت رملت. السلام الاسلام كله سلام، والحرب عند الاضطرار والضرورة التي لا طريقة اخر غيرها، ندخل مضطرين ما في حاجة الا ابدا ابدا. لذلك يا ابني ما لهم حسن النية، الا فيهم مسلمين ومشايخ نيتهم طيبة ومخلصين. هل يبدو يكش الدبانات؟ هل يبدو يدفع الذباب عن وجه ابيه؟ ما مخلص لابيه ونيته ما طيبة؟ ناوي غدر بابوه، اذى لابوه، بده يعمل شيء ضد ابوه، ما بده نيته انه ابوه ينام ويرتاح وتحسن صحته. بكفي الاخلاص وحسن النية مع قلة العقل وقلة الفكر وقلة الروية بكفي. في مشايخ قال يطلب منهم الدعاء ولا يؤخذ منهم الرأي ولا يدخلون في امور المسلمين، ما في عقل، هذا عابد وليس بحكيم. وين يعلمهم الحكمة؟ ما قال يعلمهم الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لذلك ابني بدكم ترجعوا لفقه القرآن. إذا الشيخ بيحسن يفقه المسلمين بالقرآن، العامي يتكلموا باللغة العامية، العامي الطفل السياسي، وينظر لكل الناس نظرة الخير. السياسي ولو خالف الإسلام، معلش إيش المشركين ما مخالفين كل الإسلام؟ النبي شلون قابلهم؟ شلون عاملهم؟ هي هذا العلم يا ابني، هذا الإسلام، هذا الدين. نحن بدنا نعمل أعداء لما أصدقاء، بدنا نعمل بناء لما خراب. من النكس نسفك دماء لما نحقن الدماء، ننتصر على بعضنا لما ننتصر على عدونا، حتى عدونا بدنا نحاول. النبي جعل نصف العالم أعداء لما أحباب وأنصار، هذا الإسلام. ف قال ولما تمت المعاهدة وكتبت الصحيفة ومضاها النبي باسم ايش؟ محمد رسول الله. دخل ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو المفاوض عن قريش مأسلم، وابوه حاطط الكلبشات بايديه واجريه والجنازير برقبته، وهرب من السجن ويلتحش على النبي. دخلك يا رسول الله، حرقوني، ذبحوني، جوعوني، ايه حبسوني، هلكوني حتى يفتوني عن ديني، وهو يرسف في قيوده ما بيحسن يمشي من كتر الجنازير اللي بإجريه، فوق جبال ولوديان والشوك والوعر حتى وصل للنبي، وفات بين المسلمين والمسلمين فرحوا فيه، وحتى دخل على النبي وعنده مين؟ سهيل ابن عمرو. أبو مين؟ أبو لأبو جندل. فقام سهيل ابن عمرو إلى ابنه أبي جندل حين رآه، شار إيده وصرخ كف، طار الشرار من عيونه، فضرب وجهه ضربا شديدا حتى رق عليه المسلمون وبكوا، وتلببه، مسكوا من لبته، لبة البعير سفل الرقبة، من هو مسكوا من صدره، وقال يا محمد هذا أول شيء من الشرط بدك توفي فيه. فقال النبي إنا لم نفرغ من كتابة الكتاب الصادق السماء مضوا قبل الإمضاء. فقال والله إذا لا أصالحك على شيء أبدا، ما في صلح. هذا أول واحد بده يدخل في بند الصلح بترده إلنا. فقال له النبي فأجره لي، دخل بحمايتي بشان خاطري بشان دأني، أنا معك بس بترجاك إنك يعني بشان خاطري ما تعزبه. قال ما أنا بمجير ذلك أو بمجيز ذلك أبدا. قال بلى تفعل. قال ما أنا بفاعل. تعلموا الأخلاق من النبي، تعالوا يردلوا كلامه، إيشو بسوي؟ ما بسوي صر ماي بهذاك الوقت. النبي رسول الله أفضل من خلق الله، الصحابة ما تنظر بمنظار الصحابة، تنظر بمنظار المصلحة. فقال اللي مع سهيل الحاشي تبع قريش مكرز وحويطب بلى قد أجزنا ذلك، شان خاطرك نجيز ما تريده وما نخلي حدا يعذبه. فأخذاه وأدخلاه في سطاطا يعني خيمة، وكفى أباه عنه، خلصوه من أبوه من ضرب أبوه، نازل فيه كفوف على مناخيره وعلى عيونه وعلى تمه، كسر له أسنانه طالع له الدم من تمه. فأبى سهيل إجازتهما. شوف قديش كان يغاروا على دين في الجاهلية. وفي رواية قال يا محمد قد لجت القضية، اذا الصلح انفسخ، اذا بكون تحمولي ابني ما تسلموني اياه، وجعل يضربه ويجره ليرده إلى قريش. وأبو جندر يصيح: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين وقد جئتكم مسلما؟ كادوا أن يفتنوني عن ديني ويهلكوني ويقتلونني ويميتونني تحت العذاب. بعد ما وصلت سلموني إلهون أدي صارت المسألة درجة حرارة وصلت المية، ما هي؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ فقال له النبي: يا أبا جندل اصبر واحتسب، بدك تتحمل المكاره، بدك تتحمل العذاب، هذا الصبر. الصبر شو الصبر؟ تحمل المكاره والصمود على تحملها. واحتسب، شو معنى واحتسب؟ يدخلها انه هي الله عز وجل يوم القيامة بيأجرك عليها. هذا شو اسمه؟ انه انا عم بصبر لك، الله ما بيضيع صبري، عم بتحمل ما بيضيع تحملي. فإنه قد تم الصلح بيننا وإننا لا نغدر. بعد ما وعدنا واتفقنا ما بصير، وبالصلح انت ما بتدخل، بدك تتعذب بدك تصبر وتحتسب عذابك عند الله عز وجل. قد تم الصلح قبل ان تأتي، وقد تلطفت بأبيك، ترجيت أبوك كثير فأبى، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فوصل عمر، عمر نط فر نطة إلى جنب أبي جندل فقال: أصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، أدور كلاب، ودم أحدهم كدم الكلب، وأدنى سيفه من يد أبي جندل. سيف سيدنا عمر على يمينه، حط يمينه بجنب إيد مين؟ أبو جندل. وصار يقول: إن الرجل لا يقتل أباه في سبيل الله، والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم في الله. شو يعني؟ إنه خذ السيف تبعي وقطع رأس أبوك. فقال له أبو جندل: ما لك لا تقتله أنت؟ قال: عمر نهانا رسول الله عن قتله وقتل غيره. فقال أبو جندل: ما أنت أحق بطاعة رسول الله مني، انا ما عم بقتله ما لانه ابوي، انا ما عم بقتله لحتى ما اعصي رسول الله واعصي اوامره. شو هالتربية؟ شو هالامة؟ شو هالجندية؟ شو هالعسكرية؟ شو هالشعب؟ هذا الاسلام يا ابني، هذا كله الحجر الاول بده يطلع من الحراء، تنطوا عن حراء و من نص السلم تطلعوا ما بصير. حاجتكم وصلتوا لعند وين؟ لعند ما لك لا تقتله. قال: ما انت احق بطاعة رسول الله مني. فهي ابن هي كقضية صفة التاريخ، شو الفائدة منها؟ انه في الشؤون الاسلامية ما نكون عاطفيين ولا ارتجاليين ولا منرفزين، بدنا نصبر ونتحمل الاذى بالاقوال وبالافعال وبالايذاء وبكل شيء، ونستعمل الحكمة على أوسع مدى، ونصبر ونحتسب. شو ابني؟ هذا هو الإسلام. وبمقدار ما نخرج عن هذا الخط بيكون خروج عن الإسلام، ولو لفة وجبة ودقن، وبده يقش الدبانات عن أبوه بإيش؟ بفردة الطاحون تبع العدس هذه بالبيت. شو بتكون النتيجة؟ أبوه نام، قال له قش لي الدبانات، كشوا كل ما يكشوا يرجعوا. قال له على لأيمتى؟ هلا أنا بدبره، هل ما بزور لحتى يعرف. خلى الدبانات يتجمعوا على مناخير وعيون وتم أبوه، إيه لحتى كلهم جمعوا جمعوا جمعوا، أخذ فردة الطاحون وضبط النيشان على الدبارات وضرب فضربه، وقام الدبانات كلهم طاروا، وطار معهم بزر مخ أبوه. هذا المحب الأحمق، بيكره أبوه، هذول بيكرهوا الإسلام؟ لا، أعداء الإسلام؟ لا، يحبوا الإسلام؟ نعم، نيته الخير؟ نعم، لكن في عقل؟ في حكمة؟ النتيجة صارت كارثة على الدبانات لما على أبوه. في كل قضاياكم الصغيرة والكبيرة كونوا علماء، كرماء النفس، واسعين الصدر، متواضعين، تتحملوا الجاهل الأحمق، تنظروا لبعيد. لما صار الصلح انفتحت ارتفعت الحدود والسدود لدراسة الإسلام والحوار بين الوثنية والإسلام. وإذا بده يصير الصراع بين النور والظلام، الغلبة لمين؟ ولذلك عقب الرجوع رجعوا وهن محرمين. هاي بتيجي معكم لسه بالدرس الثاني. الله أنزل سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الصحابة قالوا وين الفتح؟ كمان ما فهموا. بدو ابني عبادين حجار لحالهم، هيك صاروا 50 درس من درس الحديبية، 500 درس، 5000 حتى صاروا فتحوا نصف الدنيا. الحمد لله رب العالمين. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.